هنا هذه انتهي إبراهيم التوفير عن المكلف لأنه أحيانا تكون بعض الأجور أخف من بعض. والنظر بذلك مثلا في التسبيح، تسبيح في عبارة الصلوات بعضها من بعض السنن فيه أن تكبر عشرا وتحمد عشرا وتكبر عشرا، هذا أحيانا يكون أيسر لك في بعض الأحيان. وهو من جهة أخرى أيسر لأن لا يمل الإنسان. الرابع أن ذلك أحضر للقلب، أحضر للقلب، لأنك إذا اعتدت صفة معينة صارت بمنزلة المثيرة، المثيرة في المثيرة. ولهذا تقول إذا كنت ماشي على صفة معينة يمكن تقوله ولا تقول إلا أنت في أثناء متمثل فيها. ليش؟ لأن هذه العادة. فإذا ذهبت إلى النوع الآخر صارها أشد استحقارا في العبادة. نعم لا لا لا هذا غير، هذا استحضار النية، استحضار النية أن يكتمل العبادة. أما لو كانت وتيرة واحدة ما حصل لك النية. طيب إذن نقول الأفضل في الأذان أن تأتي به على جميع الصفات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يحصل بذلك تشويش وفتنة، لأن حصل بذلك تشويش وفتنة فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة خوفا من الفتنة. نعم. في هذا المطر أيضا هو 15 فتنة، لأن لو عملنا بالحديث أمام العامة حصل فتنة، لكن في طلبة العلم لا بأس أن تقول صلوا في رحالة. قال يرتلها، ما في السؤال يا أخي، أنا نسيت أجبتك ناسي. يرتلها يعني يقولها جملة جملة، فيقول الله أكبر يسر، الله أكبر يسر حتى يكمل. هذا هو الأفضل. وفي صفة أخرى أنه يقرن بين التكبيرتين، بين التكبيرات يقرن بين كل تكبيرتين، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول في التكبير الأخير الله أكبر الله أكبر. لكن المذهب أنه يرتبه، ولو أن الإنسان عمل بهذا وبالصفة الأخرى لكان أفضل كما عرفت. طيب على علو، على علو يعني ينبغي أن يكون الأذان على شيء عال، لأن ذلك أبعد للصوت، أبعد للصوت، والناس محتاجون إلى الأذان لا سيما في المسابق لما لم تكن الساعات موجودة. أما الآن والحمد لله الساعات موجودة، يمكن تجد في المجلس الواحد عند بعض الناس ساعتين، لكن مع ذلك يسأل أن يكون على شيء هذا. طيب ولا فرق بين أن يكون العلو بذات المؤذن أو بصوت المؤذن، كما هو الموجود الآن. الآن العلو بصوت المؤذن، أما بدن المؤذن فإنه في الأرض ما يفعل، لكن ما دام الصوت يسمع من المنارة فهذا كالذي يصعد. وهذا من تأثير له على عباده أنهم لا يتكلفوا ولا يشق عليهم، لا سيما في أيام الشتاء وأيام الأمطار. يقول متطهرا من الحدث، وهذا سنة إلا ثم يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. ولكن قال الفقهاء رحمهم الله إنه يكره أذان الجنب دون أذان المحدث حدثا أصغر،

وشمال اللحية على الفلاح المرتين جميعا. وقال بعضهم يلتفت يمين اللحية على الصلاة المرة الأولى وشمالا المرة الثانية، وحي على الفلاح يمينا للمرة الأولى وشمالا للمرة الثانية، ليعطي كل جهة حظها من حي على الصلاة ومن حي على الفلاح، من حي على الفلاح. ولكن المشهور وهو ظاهر السنة أنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين جميعا، وشمال لحي على الفلاح في المرتين جميعا، ولكن يلتفت في كل زمن. أما ما يفعله بعض المؤذنين يقول حي على ثم يلتفت خلاص، حي على ثم يلتفت الفلاح، فهذا تصرف لا أصل له لا في السنة ولا في كلام العلماء. فليقول حي على الصلاة كلها يمين، ومثل أيضا التفت في الصلاة عند التسليم يلتفت في كل التسليم على اليمين وعلى اليسار. يقول نعم قال من بعدهم عون خلي بعد نعم يغنون وش يغني يغنون يغنون يجبن أغاني يلحنون هذه ستاتين في كلام المعلم نعم ونشئ إن شاء الله نعم الفقهاء يكرهون هذا، يقول يكره أنه يؤذن وهو يمشي أو يقيم وهو يمشي، لكن ما في دليل. نعم يشتغلون. يقول هل يدخل النساء في قوله أكثر الجيران؟ الله ما أدخل في هذا، الله ما أدخل. يعني هم يستفيدون لكن ما لهم صوت في هذا الأمر، هم أهل الأذان. نعم صحيح، لأن الأذان عبادة معزة مثل التشهد. الآن لو قالك مثل التشهد ليش المقصد هذا التصليب أو يدفن في كذا ما يصير تعليم. الأذان عبادة خالصة، يعني جاء في الشرع على هذا الوصف. مثل ايش؟ نعم يضع بعيونه، هذا أول ورد عن أنه لا في كل الأحاديث فيها شيء من الضعف، ولا كان بلاده يفعل هذا يضع أصبعيه في أذنه، لكنه بس غالبا فيها شيء من الضعف، ولهذا نعتمد بها على الصليب. نعم يعني في الجنوب الجنوب إلا متوفر، إن الجنوب يحرم إلا متوفر. ما في شيء، ما في شيء. أنا ذكر مالك التطهر من هالتين هذا الأكل، لا ما ذكر إلا هذا. الجنوب إلا يكره إلا إذا كان في مسجد، فمن عرف يحرم ما لم يتوفر. ما ينتظر. نعم يأكل على غروب شمس أو الفجر. عن قوت الفجر، يقول انهم الفجر يتأخرون ربع ساعة كده، الفجر ولا يقول الغروب ما هذا يعني اذا غربت الشمس افضل. ابد اذا غربت الشمس فليأخذ سواء ادن ولا ما ادن، ما في شيء ما في شيء اذا كنت في البيت. لا ما ينبغي امام الناس، امام الناس لا يفعل، كل وقت شيء سر يأكل شيئا سرا. نعم لا ما يجوز، ما يجوز لأن يعني الأذان عبادة. نعم إذا هذا غلط لا يمكن أن ما في مسجد لا ما يجوز، هذا لا يجوز، لو ترى اكتب من عاشر مسجد. نعم نعم الجواز جائز، الجواز جائز، لكن لما قال رسول لعبد الله بن زيد بن عبد ربه ألقي على بلال فإنه أنت صيت منك، عرف أنه يسرق السجد. نعم كيف أي صفات هذا معروف، هذا معروف لأن الصحابة كلهم عذور كلهم أمناء، كل حقين متساويين أو مستحقين متساويين، فهي عندك تساوي وعدد المسلمين في الثاني، وهي طريق شرعي ثبتت في القرآن والسنة، وقلنا إنها ذكرت في القرآن مرتين، مرة في قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، ومرة في قصة يونس وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. طيب أما في السنة فوقع في نحو ست هوادي، وذكر منها حديث أنس أن رسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا دخل السلم، إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج به. نعم وأمنت الكلام على هذا. قال المؤلف وهو 15 جملة يرسلها على عنق متطهرا مستقبل القبلة كائن الطائف لابنيه غير مستقيم ملتفتا في الحياة يمينا وشمالا قائلا بعدهما. طيب من هنا نبدأ، قائلا بعدهما أي بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين، لأن الفجر استناه وذكرنا كيفيته أليس كذلك؟ طيب قائلا بعدهما أي بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم في أذان الصبح مرتين، قولها الصلاة خير من النوم مبتدأ وخبر، ولم يذكر العلماء أنه يجوز فيه وجهان الرفع والنصب كما قالوا في الصلاة الجامعة، الصلاة الجامعة من أداة الكسوف يجوز النصب ويجوز الرفع، أما هنا فهي في الرفع. يقول الصلاة خير من النوم مرتين أي يكررها مرتين، ولم يذكر العلماء هل يلتفت يمينا وشمالا أو يبقى مستقبل القبلة، والأصل إذا لم يذكر الكتاب أن يبقى على الأصل على التوجه إلى القبلة. وقوله في أذان الصبح أذان مضاف الصبح إليه من باب إضافته إلى سبب، أي الأذان الذي سببه شروع الفجر، ويجوز أن يكون من باب إضافته إلى نوعه أي الأذان نفسه